بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله وهي الجمعة الأخيرة من شعبان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نأخذ الجزء الأخير من سورة الحج، الجزء الثاني منها، وإن شاء الله ننوي المواصلة في رمضان درس التفسير فقط، أما باقي الدروس تتوقف لأن العصر طويل تقريبا 3 ساعات، ويكون في بركة في رمضان، فنأخذ ساعة في أول صلاة العصر في سورة المؤمنون إن شاء الله، 3 جمع، اليوم 3 من رمضان واليوم 10 واليوم 17 اللي هو يوم الفرقان، وأما في 10 الأواخر كل الدروس تتوقف. فإذا إن شاء الله الأسبوع القادم دروس الأحد والثلاثاء كما هي في رسالة ابن رجب، ودرس التفسير يستمر إلى يوم الفرقان 17 من رمضان بإذن الله. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا هو الشطر الثاني من سورة الحج، السورة التي قلنا أنها سورة العجائب، جمعت كل شيء: الحج والجهاد والهجرة، التوحيد والمدني والمكي، جمعت يعني يتعجب منها العلماء. فيقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة في قراءة نافع: يدافع ولولا دفاع الله فيما بعد، فتكون كلها مدافعة. وفي قراءة أخرى من 7 حمزة والكسائي: إن الله يدفع ولولا دفع. وفي قراءة عاصم: إن الله يدافع ولولا دفع، يعني في كلتا القراءتين المتفقة: يدافع ودفع، يدفع ودفع، إلا قراءتنا نحن: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. يدافع عن الذين آمنوا، هذه سنة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكلما كان الإنسان أطيب إيمان وأعمق إيمان، كلما كان نصيبه من دفاع الله عنه أكبر. الحسن البصري يقول: يدافع عن الذين آمنوا الشيطان، يعصمهم منه، وهذا لفتة عظيمة. يدافع عن الذين آمنوا هوى الأنفس وشرور النفس، يدافع عن الذين آمنوا شياطين الإنس والجن، يدافع عن الذين آمنوا الكفار. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وفي القرآن آيات كثيرة، قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه، وقال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم من جن من إنس سلطان رعية قريب بعيد، هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وأنتم ما تعلمون. لو كشف الغطاء عرفت كيف كان الله يدافع عنك طول السنين والأيام والشهور وأنت لا تشعر. هم قوم من الجن ومن الشياطين ومن الإنس ومن السلاطين ومن الرعية ومن الناس أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك إذا اتقيت الله كان دفاع الله عنك أعظم، كما قال الله عز وجل: من آذى لي وليا أو عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. فهو يدافع عنك حتى الشيطان، ولولا أن الله يعصمك من الشيطان ويكلك إلى نفسك هلكت، لكن الله يعصمك يدافع عنك الشيطان نفسه. ولذا وقيل إنها نزلت في قوم من المؤمنين لما اشتد عليهم أذى الكفار في مكة، أرادوا أن يغتالوا ويغدروا ويقتلوا بدون أمر، فأمر الله عز وجل، هذا الآية بشرى لهم وأيضا تعليم، والله يدافع عنكم ما لم تخونوا، ولن ينتصر العبد بمثل أن يتق الله في كل أحواله وأن يطيع الله في من عصى الله فيه. من عصى الله فيك فأعظم ديانة تفعلها أن تطيع الله فيه، ولا تخن من خانك، ولا تغدر بمن غدر بك، ولا تكذب على من كذب عليك، ولا تسحر من سحرك. المؤمن مقيد الإيمان، وبهذا التقييد ينال نصر الله عز وجل. ولذلك قال الله لهؤلاء: لا تفعلوا، واعلموا أن الله يدافع عنكم ما لم تفعلوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة قال له بعض الشباب الأنصار: ألا نميل على أهل منى بأسيافنا؟ قال إني لم أمر بهذا، يتحرك بالأمر، إني لم أمر بهذا. ولذلك الآية اللي بعدها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أنت تحرك بالأمر، إن كنت مستضعف بالأمر، إن كنت قوي بالأمر، تمشي بالأمر، هذا الذي تنال نصر الله به. وإنما يتأخر النصر أو يضعف النصر من الله، سواء على مستوى أنت وعلى مستوى الأمة، بسبب الإخلال بتقوى الله عز وجل وطاعته في كل أمر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شوف نهايتها، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وإذا كان لا يحبه لا يهديه ولا يدافع عنه ولا يتولاه، لا يحب كل خوان كفور. ومن الخيانة أن تخون من خانك، يعني حتى لو الكافر ما عنده حدود أنت عندك حدود، الإيمان قيد الفتك. ولذلك الحسن أيضا في لفتة أخرى، وهذا من ميزات تفسير يحيى بن سلام، ركز على تفسير الحسن البصري، يمكن أتى بأشياء ما أتى بها الطبري. الحسن اللفتة الأولى ممتازة في أول الآية، اللفتة الثانية وهي قوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، ربطها بأي شيء؟ بآية الأمانة، بآية الأمانة، قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الخوان الذي خان الأمانة، الخوان هو الذي خان الأمانة، والكفور هو الذي ما وفى بالعهد وبالميثاق. وعلى قدر خيانتك للأمانة بينك وبين الله يقل دفاع الله عنك ويضعف، وأنت لن تقوم إلا بدفاع الله عنك، يدفع عنك الشيطان والنفس والهوى والشياطين كلهم. فقال إن الله لا يحب كل خوان كفور، هي التي في آخر الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخره. قال خانها المشرك والمنافق، لقول الله عز وجل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، اللي هنا يدافع عنهم. فإذن احذر، لا تخن من خانك، حتى لو واحد خانك لا تخن، وهذا تنصر به والنفس ما تسمع. من الخيانة لو واحد أفشى لك سر، راح ومشى وأفشى لك سر، تروح تفشي سره؟ إن أفشيت سره انتصفت، لكنك حرمت من دفاع الله عنك، لأنك خنت من خانك، إن غدرت حرمت. فالنفس تتوق إلى التشفي والاقتصاص دائما، لكن الذي يملك نفسه ويطيع الله في من عصى الله فيه، هذا يكون نصيبه من دفاع الله عنه أعظم، حتى دفاع الله عن الشيطان والنفس. إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم بعد هذا التهديد والبشرى، سبحان الله، آية فيها تهديد وبشرى، إن أردتم أن تمدوا أيديكم بدون أمر الله لن يكون دفاع، وإن صبرتم أذن للذين يقاتلون، وأيضا في قراءات في السبع، يقاتلون ويقاتلون وأذن وأذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآيات الآن إلى آخر السورة، سبحان الله، بعضها ماسك ببعض، ما تستطيع تفصل، آيات جهاد وهجرة وتوحيد وراء بعض. أذن له، فإن قلت في القراءة يقاتلون معناه أذن لمن قاتل وبدأ القتال في سبيل الله، يقاتلون بمن اعتدي عليه، كلها قريبا بعض، بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، وأعظم الظلم الظلم في الدين، وإن الله على نصرهم لقدير. لا يغركم الكفار وإن ملكوا الدنيا كلها والأسلحة النووية والفضاء والجو والأرض، وإن الله على نصرهم لقدير إذا اتقى الله عز وجل. من هم الذين ظلموا؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. بعض الناس يقول طيب ما أخرجوا، هم أخرجوا، يعني ما أخرجوا بالقوة، لكن ضويقوا في دينهم حتى اضطروا للخروج. هكذا كلهم، كل من خرج من الأنبياء والأولياء هو لم يخرج ويدفع بالقوة، لو دفع بالقوة ما بقوا بعده، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا، إذا طلع بالقوة ما يبقى، لكن يضايق، يوضع لحدود، لا تتكلم إلا في كذا، لا تصرح بدينك، لا تظهر دينك، لا تكفر المشرك، لا تعيب آلهتنا، يعني لازم تتحرك في حدودهم اللي يضعونها، والمؤمن ما يستطيع، فيضايق بالأذية لين يخرج. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الرب هنا الإله فقط، يعني هذا استثناء منفصل بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني مثل قول يقتلون الأنبياء بغير حق، ما فيه ذنب لهم إلا أنهم يقولون ربنا الله وحده، وحده لا نعبد الله ولا نرضى أن يعبد معه غيره. ولولا دفع الله الناس، وفي قراءة نافع دفاع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع المؤمن بالمؤمن والمؤمن بالكافر، ويدفع الكافر يدفع عن الكافر بالمؤمن، ويدفع الكافر بعضه ببعض، ويدفع عن المؤمنين المستضعفين بالقتال، لولا أن الله جعل من سنته الدفاع هذا لحصل فساد عظيم في المعتقدات وفي الأديان وفي، وهذا فيه تحث على الجهاد. من يوم أذن بالجهاد أخذت الآيات كلها تحث وتحض وتعظم الجهاد. أول شيء إن الله على نصرهم لقدير، والأمر الثاني إن الله يدافع عنهم، وأيضا هم ظلموا واعتدي عليهم، وأيضا أخرجوا من ديارهم بغير حق، كل هذا فيه تحفيز القتال. وأيضا أن سنة الله أنه من في الأمم حتى قبلنا من يوم شرع الجهاد، لولا هذه المدافعة والدفع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، خربت معتقدات وأديان واستضعفوا ناس كثير، لكن بالجهاد حصل خير كثير، وهذا أعظم تحفيز. وذكر الله أماكن العبادة للأديان اللي يعني لهم ارتباط بالإيمان وبالله عز وجل، ما ذكر المجوس والمشركين، ذكر أماكن اليهود والنصارى والمسلمين والرهبان الصوامع، كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض، ولينصرن الله من ينصره، أيضا في تحفيز وفي بشرى وفي وعد وفي تعليم، ولينصرن الله من ينصره، على قدر نصرك الله تنصر، على قدر تمسكك بالإيمان يدافع عنك. إن الله لقوي عزيز، تأكيد واللام أيضا تأكيد، قوي جل وعلا القوة المطلقة، وعزيز العزة المطلقة، لا يغالب شيء ولا يستطيع أن يقف أمام قوته شيء أبدا مهما عظمت. ثم أيضا في تحث لهم وتعليم، الذين إن مكناهم في الأرض، الآن كانوا مستضعفين أخرجوا من ديارهم بغير حق، لكن هؤلاء المستضعفين من هم الذين ينصرون من المستضعفين؟ الذين مستضعفين يريدون الديمقراطية أو يريدون الحرية أو يريدون الفوضى أو يريدون الدولة والدنيا؟ لا، الذين ينصرون هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر، هؤلاء يمكنون ويدافع عنهم وينصرون، الذين جهادهم من الأساس لأجل هذا الشيء، لأجل التوحيد والصلاة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من الأساس، ونتيجة جهادهم من هذا الشيء، ولم نرى في السنين هذه أحدا يريد هذا الشيء، الجهاد اللي رفع كله يريدون دولة يريدون ديمقراطية يريدون حرية، لكن ما رأينا أناس يريدون التوحيد، حتى طالبة كانت تريد الشرك وإلى الآن هم في شركهم يعمهم، ولا غيرهم، لا شيشان ولا بوسنة ولا عراق ولا سوريا، ما رأينا ناس أول أمرهم وآخر أمرهم أن يكون التوحيد ظاهر والصلاة والزكاة والأمر معروف عن المنكر، لكنها فوضى باسم الجهاد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يسوسون الدنيا بالدين ولله عاقبة الأمور. أيضا لما أنه شجع هؤلاء، لما شجع المؤمنين وحرضهم وعلمهم الأدب التمسك بالتقوى والإيمان والأمر وعدم الافتيات وعدم الاستعجال، بيّن أن عدوكم والخصم اللي أمامكم ترى ضعيف، وترى في أمم قبلهم أقوى منهم ذهبوا أدراج الرياح، قال وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، في هذا بشرى وفيه تحقير لشأن الكفار وتعزيز للمؤمنين، وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، لماذا قال كذبت قوم ما قال كذب؟ أتى بالتأنيث هنا لأنه هو يلمح هنا، الآية تلمح إلى الأمة أو القبيلة، لأن سيقول بعد قوم نوح عاد وثمود وقوم إبراهيم، فهو لكي تكون فقال كذبت قبلهم، يعني أمة، أمة نوح وأمة عاد، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى، لماذا ما قال هنا وقوم موسى أو أصحاب موسى؟ اللي كذبوهم القبط، اللي كذبوهم قوم فرعون. فلذلك الآية كانت تأتي على الأقوام، فلما جاء موسى قال وكذب موسى، أي كذبته أمة القبط أو فرعون. فماذا حصل؟ فأمليت للكافرين كما أفعل الآن مع قريش، أمد لهم الحبال حتى يحسن اختناق، كلما طال الحبل كلما صار الخنق أكثر وأقوى. فلذلك الله عز وجل قوي وعزيز ولا يفوت شيء ولا يعجل شيء ولا يسبق شيء. فلذلك من تمام قوته وعزته أنه يملي للظالم، يملي حتى إذا أخذه لم يفلته. فأمليت للكافرين ثم أخذته. لا تستعجلون أنتم وهم لا يفرحون، الأمر كله تحت القوة وتحت السيطرة وتحت القهر. ولذلك قال فكيف كان نكير، كيف رأيتم عقابي، كيف رأيتم فعلي بهم، أين هم الآن؟ حديث فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالم. غثاء كغثاء السيل، ذهبوا. أين هم؟ هؤلاء أقوى منهم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ هذا كله يعطي المؤمن قوة ويعطي الكافر رعب وخوف. فأمليت للكافرين ثم أخذته. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكيف كان نكير؟ كيف رأيتم إنكاري عليه؟ كيف رأيتم تغييري حاله؟ رأينا والله أمر مفضعا، وما هي من الظالمين ببعيد. ثم مثل لقريتين، قرية أتاها العذاب بغتة، وقرية أتاها العذاب بعد إملاء. فالأولى التي ما أمهلت، فكأي، يعني كم وكم وكم، هذه عند العرب من أساليب إيش؟ التكثير، يعني قرى ما لها حد ولا عد ولا أحد يستطيع حصرها، منتثرة في أنحاء الكون، ظلموا وبوغتوا بالعقوبة بعد برها. فكأي من قرية أهلكناها، والإهلاك في القرآن أكثر ما يأتي في الخزي، خزي الدنيا. ضع في البحث كلمة أهلك أو إهلاك وشوف تطلع لك آيات كلها في خزي الدنيا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالم. أهلكناها وهي ظالمة، فكانت طاغية وكانت متمكنة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوت ويتخذون في السهول قصور، وكانوا عمروا الأرض أكثر ما عمروها، وكانوا فجأة أتاهم من الله شيء، فهي خاوية على عروشها. العرش ما هو؟ السقف. فأول شيء يسقط السقف، ثم تسقط الجدران فوق السقف. قد شفتوا الخريبات كيف تفعل؟ يشوفوا أي خريبة، شوفوا أول شيء ينهار السقف من فوقهم، ثم تتهاوى الجدران وهذا على السقف، فهي خاوية على عروشها، صارت السقوف تحت. وبئر معطلة مات أهلها وتعطلت، وقصر مشيد، يعني مبني بالشيد، الشيد اللي هو الجص والآجر، قصر تعب أهله فيه، كما قال عدي بن زيد العبادي شادها، يتكلم عن قصر الحضر اللي بناه الضيزن القضاعي، يقول شادها مرمرا وجللها بالكلس. شوف قديما كيف الحضارات، هذا قصر واحد، قصر الحضر، شادها مرمرا وجللها بالكلس، فللطير في ذراه وكور، يعني الطيور اللي تأتي إلى أعالي الجبال تجد لها أماكن مثل المنارة هذا. ثم تكلم عن هلاكه، وهذه قصيدة من عيون الشعر العربي العدي بن زيد العبادي اللي كان في العراق، قالها في السجن، ذكر الأمم والحضارات اللي قبلنا والملوك وش بنوا وش سووا وكيف عاقبته. وبئر معطلة وقصر مشيد. فلذلك لا تفرح قريش، لا تفرح. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العقل مقره القلب بلا شك، غير أن له اتصال بالدماغ، ولا العقل اللي يعقل صاحبه عن ما يشينه ويحمل على ما يزينه، مقر العقل القلب ولا شك، والفؤاد بالذات، ولكن له اتصال بالدماغ، يعني له رسالية للدماغ والدماغ يأمر وينهى، لكن أصله في القلب، وهذا لا شك فيه. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، اللي ما راح يسمع يجيها الخبر، يأتيك بالأخبار من لم تزوده فيعتبر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الحسن وغيره جعل الله لكل إنسان عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لأخراه، فإن أبصر بعيني قلبه لم يضره أن تعمى عيني رأسه، وإن عميت عينا قلبه لم ينفعه أن يبصر بعيني رأسه. هذه فقط لتبصر أمور دنياك وأيضا تجلب لك بعض أمور آخرتك، لكن عيني القلب لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى أيضا تشديد على الكفار: ويستعجلونك بالعذاب، أعوذ بالله، يعني بلغ بهم الطغيان والبغي، يقولون متى؟ عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا، إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده. في ماذا؟ ما الرابط بين آخر الآية وأولها؟ وإن يوما عند ربك في العذاب كألف سنة ما تعدون، يعني اليوم الواحد في عذاب الله يساوي ألف سنة من حسابنا نحن، كل يوم بألف سنة، فلذلك أمامهم يوم طويل، أمامهم عذاب طويل. وإن يوما عند ربك في القدرة كألف سنة ما تعدون، وإن يوما عند ربك في المدة كألف سنة ما تعدون، كل ما قلبتها تؤدي إلى قدرة الله الهائلة، وأن الألف سنة مما نعد هي يوم واحد من أيام الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يعجز أمتي أن يمهلها 500 سنة، وذلك نصف يوم من أيام الله. وقال: إن الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 سنة. فإذن كل التأويلات تؤدي إلى قدرة الله الهائلة والباهرة، فلذلك لماذا تستعجل؟ اليوم الواحد عند ربك 1000 سنة ما تعد ولا يفوت شيء. ثم ذكر الله عز وجل النوع الثاني: الذين أمهلوا ثم أخذوا. الأول عوجلوا، هذولا أمهلوا، وكأي، يعني أيضا النوع الثاني آلاف القرى لا يحصيها إلا الله، ونحن الآن في الأربع سنين هذه رأينا آلاف القرى في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان أخذوا، أملوا ثم أخذوا، ونعوذ بالله من عاقبة الظلم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، المرجع كله إلي. قل الآن انتهى تقوية هؤلاء وإضعاف هؤلاء، قل يا محمد: يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ليس بيدي عذاب ولا إهلاك ولا شيء، إنما أنا لكم نذير، حدي أبلغ وأقول أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أرأيتم لو أن خيلا بسفح هذا الجبل تصبعكم وتمسيكم وأنذرتكم أنا النذير العريان، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا؟ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا حدي أنا، نذير فقط. فالذين آمنوا وصدقوا الكلام هذا وعملوا الصالحات وما بقوا في وسط الوادي، خرجوا عن مكان العقوبة، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، إذن فيه سعاية وفيه معاجزة مغالبة، وهذه كلها تدل على إرادة شر من عندهم. سعوا مثل ما تقول سعى فلان بين الناس بالشر، والسعاية دائما نميمة وغيره. سعوا في آياتنا، طيب هذا الفعل قبيح، فما الذي يحركه؟ يحركه إرادة قبيحة وهي أنهم معاجزين، يريدون أن يغلبوا الله فليغلبن مغالب الغلاب، يريدون أن يشوهوا آيات الله ولا يدخلوا عليها النقص فليغلبن مغالب الغلاب، يريدون أن يغالب المؤمنين مغلوبينهم. هم عندهم إرادة أنهم معاجزين، فيه تصريف مفاعلة، معاجزة مغالبة. سعوا في آياتنا، سبحان الله، هذا يدلك على قبح الفعل وقبح الإرادة. سعوا في آياتنا معاجزين، وترى أهل الأهواء هكذا بهذا القبح في الفعل وفي الإرادة، يسعون في آيات الله معاجزين، يريدون أن يعجزوا عباد الله أو يدخلوا عليهم الشك، أولئك أصحاب الجحيم. ثم أتت السنة الأخرى، وهذه السنة عجيبة، وأتت في سورة الحج، وسبحان الله أتت بين آيات القتال والهجرة والتوحيد في الوسط كده، لأنها دائما، هذه أيها الإخوة سنة تمضي على كل الأنبياء، ثم تأتي أيضا على خلفاء الأنبياء وهم العلماء، لكن الأنبياء لها طريقة والخلفاء الأنبياء لهم طريقة. بالنسبة للأنبياء كل نبي وكل رسول يأتيه مثل هذه نفس القضية، وهي أنه يقرأ ويلقي الشيطان في قراءته، لكن الله عز وجل محيط ويحكم آياته، وهذا لا حكمة سيبينه الله عز وجل. كيف يلقي الشيطان في قراءته؟ بعضهم قال إن الشيطان يوسوس للنبي، أي نبي كان، فيتكلم النبي بلسانه، ثم بعد ذلك يتبين هذا إلقاء من الشيطان. وبعضهم قال لا، إن الشيطان أثناء القراءة الشيطان يقلد صوت النبي ويدخل أشياء فيسمعونها الناس يظنون النبي قالها وهو ما قالها. أيا كان هي فتنة، أيا كان هي فتنة. مثل ما يحدث في الرؤية الآن، العابر المحترف جدا إذا عرضت عليه الرؤية يميز كلام الملك من كلام الشيطان، لأن الرؤية أحيانا تكون إذا كان العبد تقي وما عنده تخليط في مقامه ولا، تأتيك كلام ملك صافي، قد يكون في أشياء بسيطة بس كلام ملك صافي، لأن الرؤية كلام ملك، ولذلك هي جزء من النبوة وحي. لكن إذا كان العبد عنده نقص في تقواه أو في صدقه أو في تخليط عنده في أكله أو في مكسبه أو في كلامه، عنده تخليط، يكون الشيطان يدخل من هذا الباب، فكلما ألقى الملك عليك كلام رؤيا يأتي الشيطان ويدخل معها أشياء، فقد تختلط على العابر، تأتيك الرؤيا هكذا لكنها مخلوطة فيها كلام ملك وكلام شيطان. أما العابر اللي عنده نور باطني لا، أول ما يقوم يلقي كلام الشيطان، يقول هذا كلها أشياء مشوشة ولا دخل لها في الرؤيا، وأن تظن أنها الرموز فيها يقول هذه ما فيها رموز ولا فيها كلام ملك، كأنه يشم يعرف كلام الملك من كلام الشيطان، ثم يمسك كلام الملك بعد ما يلقي منه كلام الشيطان، ثم يقول هذه هي التي ألقاها الملك في قلبك، وهذه تأويلها كذا وكذا، إما بشارة ولا نذارة ولا تفتح لك شيء في المستقبل. ولذلك علم الرؤى من أشرف العلوم العبارة، ولذلك يوسف يسأل رب علمني من تأويل أحد، يعني نوع شريف جدا، خاصة التعبير الإيماني. هذا نفس العملية تحصل هنا. طيب الأنبياء الآن سيذكر الله ماذا يحصل معهم، خلفاء الأنبياء ما الذي يشبه هذا؟ زلة العالم زيغة الحكيم، هي في الحقيقة إلقاء من الشيطان، هي إلقاء من الشيطان أو نصيب الشيطان من ابن آدم، وهي فيها حكمة، لأن بزلة العالم، أنا أتكلم عن علماء السوء كلهم زلة، أولهم وآخرهم زلة، نتكلم عن علماء الآخرة الذين ألقى الشيطان على ألسنتهم كلمة كما قال معاذ، يقول الناس ما هذه. الإلقاء هذا لله فيه حكمة حتى يميز فريقين من الناس، مثل ما يفعل الله في المتشابه في القرآن. ولذلك زلة العالم ما تضر، ما تهدم الإسلام، عمر يقول زلة العالم تهدم الإسلام، وصدق عمر ما يريد أن نفس الزلة تهدم الإسلام، الإسلام قوي ما تضر الزلة هذه. ما الذي يهدم الإسلام؟ التعامل السيء مع زلة العالم، الذي يهدم الإسلام التعامل السيء مع زيغة الحكيم. مثل الثانية جدال المنافق بالقرآن، المنافق وش يضر القرآن؟ لكن إذا تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضوه يقترفوا ما هم مقترفون، يتحلل الإسلام بسبب تعاملنا مع جدال المنافق وما عرفنا نتصرف مع التصرف الصحيح، وهكذا في الثالثة. فإذا عندنا الآن كل ما سنشرح الآن في إلقاء الشيطان على النبي هو نفسه إلقاء الشيطان على العالم، وكل واحد لا بد يكون له زلة أو يكون له شيء لأنه مو معصوم، لكن نحن هذه الأمة معصومة بهذا الشيء، إنها ما تجتمع على ضلالة، وإنها تأمر معروف وتنهى عن المنكر، ليس بالهوى، وليس كل واحد يرد على العالم ويقول أنا حكم على العالم، لا، إذا معك محكمات القرآن ومعك الإجماع ومعك الكلام قواعد الشريعة ما تضرك زلة العالم، هبه قال هبه أخطأ فكان ماذا. وأكثر الناس اللي ضاعوا الآن في زلة العلماء، تلقاه واقف عند زلة فلان واقف عنده، ولا يميز الزلة من الحق من الباطل. ولذلك معاذ رضي الله عنه، والأثر هذا يجب أن يحفظ طلاب العلم ودائما ما ينسون، معاذ يعطيك عصمة من زلة العالم، يقول الحق عليه نور ولو قال المنافق. الحق أنت يكون عندك فراسة في الحق نفسه، عندك محكمات في رأسك كما سيقول الله عز وجل هنا، الذين أوتوا العلم يقولون هو الحق من ربنا، نحن عارفين الحق من ربنا هذا ما يشبهه، فالحق عليه نور ولو قاله منافق، والباطل عليه ظلمة ولو قالها ولي من أولياء الله. فإذا ليست عندك فراسة تميز بين الحق والباطل والنور والظلمة ستضيع في الأودية. لابد تنمي الفراسة أنك تعرف الحق لذاته وتعرف الباطل بذاته بغض النظر عن القائل. أما الأنبياء لا أخرج منهم إلا حق، وأما هذا الذي يلقى في قراءتهم لا يضرهم ولا يشوش على رسالتهم، لأن هذا يمر مع كل نبي ولله فيه الحكمة البالغة. وأما الذين توقفوا في قصة الغرانيق فهم متأخرون، وشأنهم هم وشأنهم، أما الصحابة والأوائل وصدر هذه الأمة والناس اللي عليهم الكلام ما أثرت فيهم قصة الغرانيق ولا استشكلوا أصلا، ما استشكلوا. الغرانيق ما هي قصتها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها يعني قرأ عليهم سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد. المهم قرأ فيها صدر، ثم سمعوا عند الكعبة كل الكفار والمسلمين سمعوا من ضمن القراءة، وتلك الغرانيق العلى يعني الملائكة، والغرانيق يعني شديدة البياض، والغرانق الرجل الطويل فارع القامة الجميل الوسيم الأبيض يسمونه غرانق، ومنه الغرنوق، الغرنوق هو الطائر الطويل الأبيض. ها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هكذا سمعوا. فلما فرغ منها قالوا هذا الذي نريد، الآن اجتمعنا نحن ومحمد، نحن كنا نحاول على هذه الكلمة والآن خلاص متفقين. فسجد في آخر السورة اسجدوا لله واعبدوا، وسجدوا كلهم إلا رجل واحد، إما أمية بن خلف كما قال مسعود في البخاري، وإما أبو حيحة، وإما الوليد بن مغيرة، رفع كف من تراب وقال هذا يكفيني، وسجده جالس من الكبر. قال مسعود فرأيته يسحب يوم بدر في يوم شديد الحر، كلما سحبوا عضوا منه تمزع رجله ويده منتفخ من الله، وألقوه في القليب، هذه عاقبة الكبر. الشاهد أنهم سجدوا كلهم، هذا واحد، وهذا في البخاري. اثنين، انتشر الخبر حتى وصل أفريقيا، وسمعوا اللي في الحبشة أن أهل مكة أسلموا ورجعوا، ولذلك صار فيه هجرتين الحبشة، ولما رجعوا وجدوا أن الخبر ليس كما جاء. وأيضا في سورة النجم ما يدل على هذه القصة، وهو قول عز وجل وكم من ملك، هذا الغرانيق، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا يدلك على نفس القصة. كذلك هنا نزلت هذه الآيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كما قال ابن تيمية يقول أما الصدر الأول قد اتفقوا على هذه القصة وما عندهم فيها إشكال، وأما المتأخرين فليست أول تخليطاتهم وتخبيصهم هذا، ولا المتأخرين دائما تابعين غير متبوعين، يعني إن أصابوا الحمد لله قدامهم الخير، وإن ما أصابوا قدامنا صدر الأمة وقدامنا المحكمات ما نحتاجين إلى أن نروح نرد ونقول. طيب وما أرسلنا، حزن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الكلمة ألقيت عنها ونسبت عنه، حزن وخاف أنه افترى على الله وأنه قال على الله ما لا، وهو أشد الناس خوف من الله. فأنزل الله إن هذا اللي مر بك مر بكل الأنبياء قبلك، تأنيس له وتبيان للسنة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هنا في إثبات أن النبي مرسل. إذن ما الفرق بين الرسول والنبي؟ اختلف الناس، لكن الله أعلم، إن الرسول يرسل برسالة جديدة والنبي برسالة من قبله، لكن هو مرسل لكن برسالة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل كلهم إلى عيسى عليه السلام كلهم يأتون بالتوراة، فهو نبي بالتوراة. أما إذا جاءك نبي بشرع جديد وكتاب جديد فهو رسول، ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، بعض العلماء جعلها على ظاهرها، قال إذا تمنى يعني أراد هداية الناس، أو ومن ذلك القراءة، يأتي الشيطان من أجل هذا. وبعضهم قال لا، تمنى قرأ كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقال الشاعر حسان يقول عن عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره وافى حمام المقادري. يقرأ القرآن في أول ليل وفي آخر ليل قتل. تمنى كتاب الله أول ليله، إذن هي كلمة فصيحة معروفة عند قريش وعند غيره. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في قراءته، وهذا يدل على أن القاء خارجي، بمعنى أن الرسول ما قالها بلسانه لكن سمعت منه. سبحان الله، شوف كيف الأمور، كيف الله عز وجل تقدير الأمور والأشياء اللي ما نعرفها في عالم الغيب، كيف الشيطان يستطيع أنه يقلد صوت النبي ويدخل القراءة مع القراءة. لكن الله بالمرصاد، سيحكم الله آياته، ما يترك هذا الأمر. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يذهبه ويبطله ويبين أن هذا باطل، كما يفعل الآن هذه الأمة عندما يزل العالم، تقوم هذه الأمة وتنسخ ما يقول العالم وتحيده وتدفنه وتحفظ للعالم قدره، لكن هذه تدفن، لأن هذه ليست من أمر الله عز وجل. هذا عند ذلك لا يهدم الإسلام. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يجدد إحكامها وربطها واتفاقها، والله عليم حكيم. طيب لماذا هذا كله؟ واحد، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. لمن؟ للي قلوبهم مستعدة للفتنة، اللي عندهم استعداد داخلي للفتنة، هذول هم ضحايا هذه القضية. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية في قلوبهم، إما الضعفاء المرضى ولا القاسي المتجبر اللي هم المتبوعي. وهذا حتى في زلة العالم، ما يتصيدها ويبحث عنها إلا المريض، المريض اللي يبغى له شيء، أو القاسي قلب اللي يبغى يهدم الإسلام ويبغى يعدل على كيف. أما التقي ما تضر زلة العالم ولو كان أبو بكر عمر، يحفظ لهم قدرهم، يقول هذه خلاص اتركها، هذه دليل على عدم عصمة وانتهينا. إذن من هو اللي يفتن؟ نفس الآية التي في سورة الأنعام، قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هناك ذرهم هم وما يفترون، من ضحاياهم، ولتصغى إلى هذا الزخرف، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن الضحايا دائما هم القوم المستعدين للفتنة. قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني الظالمين أخذوا شق غير شق الحق وأبعدوا فيه، توغلوا شقاق وبعيد، راحوا بعيد مرة. طيب الفئة الثانية، أهل الإيمان، أهل العلم، أهل التقوى، سمعوا هذه القراءة، سمعوا القاء الشيطان، سمعوا الزلة، فكان ماذا؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. سبحان الله، هذه الزلة والفتنة ما ضرتهم، بالعكس زادتهم تمسك وزادتهم علم بأن الحق من ربك، لا يشتبه ولا يختلف ولا يتناقض ولا يدخل في شيء. كل ما تأتي زلة عالم أو يأتي إلقاء شيطان يزيدهم إيمان ويزيدهم علم، لأن قلوبهم ما فيها تقبل الفتنة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب شربها هو اللي يشفط، وأي قلب أنكرها. فإذا في قلوب جاذبة وفي قلوب دافعة، هذا اللي يحصل بالضبط. وليعلم الذين أوتوا العلم، العلم هنا الحقيقي، أنه الحق من ربك، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه. الفال التعقيب، أول شيء علم ثم إيمان ثم إخبات، والإخبات أخذناه قبل في هذه السورة: وبشر المخبتين. ما هو الإخبات؟ من يذكر تعريف الإخبات وسببه؟ وأخوه، أخو الإخبات ما هو؟ طيب أخوه الخشوع، وأصله مخافة ثابتة في القلب لا تفارقه. فإذا رزق الله العبد مخافة ثابتة في القلب لا تفارقه، أثمرت الإخبات والخشوع، وهم أحب الناس إلى الله المخبتين والخاشعين. كذلك هنا أخبتت القلوب بعدما علمت وآمنت. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أولئك في شقاق ويزدادون بعدا، وهؤلاء في عصمة وثبات على صراط مستقيم، لأن الله هاديهم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني لا تظن الكفار بعد هذه القضية أنهم بيتحسنون ولا بيتغيرون، لا، المخذول مخذول، ما دافع الله عنهم الشيطان وكيده، لا يزال اليوم وغدا إلى يوم القيامة في مرية، في شك، في حيرة، في تردد، في معاجزة، في سعي، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قيل إن عذاب اليوم العقيم خزي الدنيا، ولذلك في بدر في الكفار قريش هو يوم بدر، يوم البطشة الكبرى. والساعة قد تأتيهم بغتة، الساعة الخاصة الموت أو الساعة الكبرى، أو يأتيهم خزي في الدنيا. لماذا سماه الله يوما عقيما؟ لماذا وصف بالعقم؟ ها؟ أيوة أيضا ها؟ ليس بعد يوم سهل، كأن الأيام بعضها يلد بعض، الأيام نتائج، كل واحد ولد اللي قبله، ابن اللي قبله، فكل يوم يلد له يوم، كل يوم يلد له يوم، لكن هذا اليوم ما بعده يوم، هلك، ما بعده إلا الهلاك. فلذلك سمي يوما عقيما، مثل ما تسمي الرياح العقيم. الريح العقيم هي التي لا تنتج ولا تلقح ولا تثمر، عقيم. فأي هذا مثله، عذاب يوم عقيم، هذا يوم بدر. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الآن ستأتي آيات في بيان قدرة الله وقوته وجبروته وأن هؤلاء ليسوا بشيء. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، إما الساعة أو يوم بدر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله، الهجرة الصغرى والهجرة الكبرى. الهجرة الصغرى داخل بلاد الإسلام، لكن إلى مكان أحسن، أقرب إلى الله، أخشع للقلب، أبعد عن الفتنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين داخل دار الإسلام أن يهاجروا إليه لكي يتعلموا العلم وكذا. فإن ما وافقوا قال أنتم كأعراب المسلمين، ليس لكم في الفيء نصيب، وإن وافقوا يأتون معه يتعلمون ويجاهدون معه. إذن فيه هجرة صغرى، والهجرة الكبرى أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إن شاء الله الآيات كلها تشمل الوعد، يشمل الثنتين. والذين هاجروا، والهجرة هي نوع من جنس الهجر، مهاجرة المشركين، هجر المشركين ومهاجرتهم، وينبني على ذلك هجر أوطانهم. هاجروا في سبيل الله، الله يعلم منهم أنهم خرجوا من بيوتهم مهاجرين في سبيل الله، ثم قتلوا شهادة أو ماتوا على فرشهم سواء. وهذا الحمد لله هذا خاص للمهاجرين، إن الميت والقتيل كلهم إن شاء الله سواء في الأجر، وإن كان قد يكون القتيل يزاد له في الأجر بسبب إصابته في ذات الله، لكن المرتبة والقرب من الله سواء. ولذلك كان الصحابة عند هذه الآية يقولون لا نبالي في أي الحفرتين دفنا، حفرة الموت أو حفرة القتل، لأن الله بيّن أن المهاجرين قتلوا أو ماتوا. وكان فضالة في رودس، رودس الآن وين هي؟ جزيرة رودس قريبة من قبرص جنوب اليونان. كان فضالة بن عبيد أمير على رودس هذه، ومع سلمان بن عمر، فاثنين من المهاجرين، واحد قتل واحد مات في فراشه، فكأنه رأى الناس الزحام على القتيل، فقال لهم والله كنا أصحاب محمد نرى أن هذا مثل هذا، لأن الله قال ونزع بهذه الآية. وهذا في بشرى أن من هاجر، لأنه الله عز وجل يقول من يخرج من بيته، يعني حتى لو مات في الطريق، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، الله عز وجل شكور وكريم. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وما ظنك بالكريم أكرم الأكرمين إذا وعد برزق حسن وترك كذا مفتوح حتى يسبح الخيال إلى منتهى وما يصل إلى منتهى رزق الله عز وجل، رزق حسن من كريم من رب العالمين، ما له مد، ما له نهاية. ولذلك ترك هكذا هذا أبعد في الخيال، ثم إذا انتهى خيالك عند الله ما لا يخطر على قلب بشر. فكيف للمهاجرين؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. حتى في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما خرج مكة يقول ماذا؟ قل ربي أدخلني مدخل الصدق، أهم شيء يكون الصدق من عندي، وأخرجني مخرج الصدق. وجد في المدينة السعة والخير والتمكين والدولة وأصحابه كذلك. وأي مهاجر سيجد إذا صبر وصدق سيجد المدخل الذي يرضاه، وسيجد عوض عما ترك، لأن الله قال ليدخلنهم مدخلا يرضون، بل سيرى في أبنائه أثر هجرته، هاجروا تورثوا أبنائكم مجدا. والله عز وجل كريم، وإنما نؤتى من الصبر أو الصدق. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم وحليم، عليم بالصدق والصبر وحليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا حقهم ممن ظلمهم ثم بغوا أولئك مثل ما جاءوا في بدر أحد والأحزاب، لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، حتى النقص والتقصير يعفون. ذلك هذه القدرة والقوة والقهر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، علي القدر وعلي القهر وعلي المكان جل وعلا، وكبير، كبير ومتكبر جل وعلا. ثم قال سبحانه ذلك وذلك وذلك، كلها ربط بعضها ببعض، كلها دليل القدرة، وأنه هو اللي وعد وهو اللي يوفي وهو اللي قادر على كل شيء. ثم قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذه فيها آية، فيها قدرة، فيها لطف، فيها عجب. أنزل من السماء ماء، كانت الأرض هامدة فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف، من هو اللطيف؟ المحكم للأمور برفق، والمتلطف لما يشاء من حيث لا يشعر الإنسان، يريد شيء فيتلطف له بما يشاء. إن الله لطيف خبير. وش قال يوسف عليه السلام لما مكن بعد الجب والسجن والبلاء والاتهامات؟ وش قال لما مكن آخر شيء؟ إن ربي لطيف لما يشاء. شاء ليوسف الملك وجعل الطريق الجب والسجن والاتهامات، هذا طريق، لطيف لما يشاء، خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. كم مر معنا من اسم الآن بس في الصفحة هذه، كم اسم وكم وصف لله؟ شيء ما، ملك في الأول، خير الرازقين، عليم وحليم، وينصر وعفو وغفور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سميع وبصير، وهو الحق، كل ما دونه باطل، وهو العلي وهو الكبير، وينزل من السماء الغيث تصبح الأرض مخضرة، وهو اللطيف وهو الخبير، وله يعني لام الملك كل ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني تمام الغنى الحميد تمام الحمد. كل واحد من الأسماء هذه عالم، لو أن نعطيه حقها، كل واحد من هذه الأسماء عالم، وكل ما تصل إلى اليقين به يزكيك من ناحية غير الاسم الثاني، يعني كل اسم له تزكية خاصة في قلبك. مثلا إذا أيقنت أن الله هو الغني، وش يفعل هذا اليقين في قلبك؟ غني تمام الغنى. وإذا أيقنت أن الله هو الحميد المحمود على كل شيء، شرعه وقدره وفعله واختياره، وش يفعل هذا في قلبك؟ وإذا أيقنت أن الله هو السميع، وش يفعل في قلبك؟ أيقنت أنه البصير، وش يفعل؟ إذا أيقنت أنه لطيف، وأنه إذا أراد الشيء تلطف له بما يشاء، والخبير، وهكذا كل اسم له مكان في قلبك يزكيه غير الثاني. ولذلك أسماء الله هي أعظم ما يعرفك على الله عز وجل. ونحن الآن مقبلين على رمضان، الواحد إذا مر بأسماء الله يعطيها حق. ثم قال ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، وأنتم أضعف يمكن من أضعف ما في الأرض، والفلك اللي كالأعلام كالجبال تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يعني لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس عموما، حتى الكافر يدفع الله عنه بالمؤمن، لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم، كنتم أموات أحياكم في وادي نعمان، ثم يميتكم ثم يحييكم، هي إماتتين وإحيائتين. إن الإنسان لكفور، مع هذا كله الإنسان طبعه يكفر النعمة، يجحد وما يدي حقه. قتل الإنسان ما أكفره، هذه عند العرب أسلوب المنتهى، قتل الإنسان أي إنسان ما أكفره، ومن أحسن من كتب في هذا ابن رجب في سير الدلجة، هذا تكلم عن حقوق الله عليك ونعم الله عليك وأشياء كثيرة، حتى تعرف قدر نفسك إنك أنت من أنت. أنت إذا أتيت الله عز وجل أمامك مطالبات كثيرة جدا، إن لم يعف الله عز وجل من أنت؟ ما قمت بشيء. قتل الإنسان ما أكثر. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل أمة، لأنهم جادلوا في مسألة الذبح وقالوا اللي الله يقتلها ما تأكلونها الميتة، واللي أنتم تقتلونها تأكلون. فقال كل أمة جعلنا منسك هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر. اترك اللي هم أقل من أن ينازعونك. هذا ترى في احتقار الفاعل. وادعو إلى ربك، لا توقف عند الجدل، اتركهم وادعو إلى ربك. إنك لعلى هدى مستقيم. اليقين والصبر، من هو الإمام في الدين؟ اللي يؤتى الصبر واليقين، وهذا يفسرها. الإمام في الدين هو اللي ما ينازع في الأمر ويدعو إلى ربه ويوقن أنه على هدى مستقيم، يصبر على الحق، يكون إمام. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، هذا جواب للجدال، الله أعلم بكل شيء، وأيضا إيقاف للجدال، الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ويعلم جدالهم، يعلم أعمالهم، يعمل طرق، إن ذلك في كتاب، ليس علم فقط، وإن كان ربي لا يضل ولا ينسى، لكن كلش مكتوب أيضا، وهذا تمام الإحكام، الذي لا يضل ولا ينسى ولا يشد عن شيء، ومع ذلك كتب، إن ذلك على الله يسير. سبحان الله، الآيات هذه تواترها هكذا تورث الإنسان معرفة قدر ربه، ولذلك آخرها سيقول وما قدر الله حق قدر. هذه الآيات ما تؤخذ إلا سوى، لأنها كلها على مكان واحد، إن ذلك على الله يسير. ومع هذه القدرة الهائلة وش فعلوا؟ ينازعون ويجادلون، وآخرتها ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، لا عندهم علم ولا عندهم سلطان، إنما يظنون وخرص، وما للظالمين من نصير. ثم يزيدون البلاء إذا جاء أحد يعلمهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا منسوبة إلينا وبينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قد شفت لك واحد متشرب بالهوى، تيجي تعلمه بالحق، شوف كيف تعبير وجهه وكيف انه وده انه يضربك ولا يقتلك. ولا الكفار كانوا اشد، هذا اذا كان عنده ايمان وعنده، لكن عنده بدع، تجي تعلمه بالايات البينات تعرف في وجه المنكر، خاصه اذا تكلمت في رموز يعظمهم ولا في اشياء يعظمه، اوف، تعرف في وجه المنكر. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ايات، كفار اشد. قل افانبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. طيب الآن تبين قدرة الله وقوته وقهره بهذه الآيات كلها، وتبين هؤلاء ما عندهم شيء. أراد الله عز وجل أن يختم هذه الآيات بعد ما ذكر القوة القاهرة والأسماء اللي عديت عليكم والصفات والأفعال، نشوف المقابل، شوف المقابل. أتضربوا لله الأمثال؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ بعد ما امتلأ القلب بعظمة الله وأسماءه وصفاته وقدرته وقهره وسلطنته وضعف المقابل وهو أصنام لا علم ولا سلطان ولا في يده شيء ولا تضر ولا تنفع، جاءت النهاية رائعة جدا ما تنسى. يا أيها الناس ضرب مثل، ضرب لله مثل، حطوا هذا مثل لله، ضريب لله، ند لله، وأيضا ضرب لكم مثل فاستمعوا له. خلينا نشوف المثل هذا. والله عز وجل يحثنا يا أيها الناس، واللي بيسمعهم المؤمنون، ضرب مثل، ضرب هذه معناها إما أن هذا المثل بيأتي ضرب استمعوا له، وإما أن الله ضرب له مثل، يعني قيل هذا الله وهذا يعبد أيضا. خلينا نشوف هذا المثل، هذا المماثل لله في زعمهم، ما هو، من هو؟ هذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله الأنداد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، يجتمعون كلهم مصانعهم وخبراءهم كل من على وجه الأرض، بس نبغاهم يخلقون ذباب، ذباب يطير يعني ما يقدر. حتى الآن بالروبوتات وهذا ما يقدرون يجيبون ذباب له إرادة وله حركة وله، ما يستطيعون ذباب. طيب هذا يعبد، وهذا اللي أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مخضرة، واللي له ما في السماوات وما في الأرض، واللي سخر ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض، وين تضع هذا مقابل هذا؟ مو بعيب هذا، حتى لو مو بعقل مو بعيب الكلام هذا. هذا قمة التحقير لمعتقداتهم وقمة تقوية المؤمنين على ما هم عليه. لا ما انتهى المثل إلا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. هذه عادة القاضية، ما قدروا يخلقون ذباب، لكنهم متأذون. هم ترى فعلا كان في التفسير يتأذون، يضمخون الأصنام بالخلوق، والخلوق له جسم، الزعفران والطيب يتعبون عليه، يجيبون من الهند ومن الشام ويضمخون به آلهتهم. تجي الذبان عاد مكة أحيانا في بعض الأوقات يجي فيها ذبان واجد، تجي الذبان ويعلق فيها، يعلق فيها الطيب هذا، الطيب الأصنام هذا، يبغون يفتكون من هذا اللي آذى آلهتهم ما يقدرون. الذباب صار هو يسلبهم، صار الذباب عنده قوة السلب والنهب، يسلب وينهب، ينهب الطيب هذا، يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه. لو يجون أبو جهل وكل من معه يطردون الذباب يطلعون الطيب هذا من، ما يقدرون، راح الذباب طار في السماء وتحلل الطيب فيه. هذا اللي يعبد، هذا اللي يعبد، حتى الذباب ما يقدر، الذباب يسلبه ولا يقدر يأخذ حقه منه. ضعف الطالب والمطلوب، انتهى الشرك، اللي فيه بصيص نور انتهى الشرك. ضعف الطالب والمطلوب، هذه الآيات كما قال الشيخ محمد تجتث عروق شجرة الشرك من القلب، اللي فيه عقل واللي عاد ما فيه حيلة شكل. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، عندما يضربون لهذه الأمثال، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي، هذه دلالة حكمة، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حكمة وعلم وخبير، يصطفي يختار من الملائكة رسل، من الناس رسل، وخلافة الرسل يختار، واختياره دليل حكمته. إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الملائكة والرسل والناس كلها يعلم اللي أمامه واللي خلفه محيط به، وإلى الله ترجع الأمور. ثم ختم هذه السورة العظيمة، سبحان الله العظيم، هذه السورة كما قال المفسرون من عجائب السورة، اجتمع فيها كل شيء. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، شوف يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا لا تكاد تجتمع إلا في هذه السورة، لأن يا أيها الناس من خصائص في الغالب من خصائص السور المكية، ويا أيها الذين آمنوا السورة المدنية، هذه تلقاها في صفحة واحدة، يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، وأحيانا يأمرهم بالصفح، وأحيانا يأمرهم بالجهاد، أحيانا يقول الهجرة، وأحيانا كذا، أحيانا في التوحيد، وأحيانا في الشرائع، أحيانا في الحج، فتجدها عجب، حتى أنهم مختلفين إلى اليوم هل هي مكية أو المدنية، وهذا من إعجاز هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن أردتم الفلاح ما في إلا العمل، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، لابد عمل. اركع واسجد واعبد ربك وافعل الخير بأنواعه لعلك تفلح. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني قدر ما تستطيع. الجهاد الكبير ما هو؟ الجهاد بالقرآن، وجهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، جاهد في الله قدر ما تستطيع، ابذل الجهد. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا الدين ما في حرج. أحب الدين الى الله أيسر، أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ترى هذه ملة إبراهيم. ايش قلنا في الملة؟ ما هي الملة؟ طريقة تطبيق الدين، الدين واحد لكن طريقة تطبيق الدين. أحسن الملل ملة إبراهيم، ما يقال أحسن الأديان دين إبراهيم لأن الدين واحد، يقال أحسن الملل ملة إبراهيم، يعني أحسن الطرق طريقة إبراهيم عليه السلام. وطريقة إبراهيم منثورة في هذه السورة، فيها هجرة وفيها جهاد وفيها دعوة وفيها توحيد وفيها مهاجر وفيها كل ما كان يفعل إبراهيم موجود في سورة الحج. ولذلك سورة الحج تحج إليها المعاني كلها، وهي جاءت في منتصف القرآن، كأن المعاني تحج إليها، كل ما تريد شيء تجد. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، هو قيل إن الضمير إبراهيم لأن قالوا اجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لكن الصواب إن هو كما قال ابن عباس الضمير يعود لرب العزة، هو اللي سمانا المسلمين، الله اختار لنا اسم المسلمين، اسم المسلمين، ولذلك حنا نفرح بالاسم هذا، بس نوضحه ترى الإسلام معناه التوحيد، نوضحه للناس، ولا حنا ما نريد إلا اسم الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، في الأمم السابقة اسمهم المسلمين أهل التوحيد، وفي هذا القرآن وفي هذا الدين أهل التوحيد الخالص اسمهم المسلمين، ولذلك لا ترغبوا عن هذا الاسم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمركم بخمس: الجماعة والهجرة والجهاد وسمع الطاعة، وتسموا باسم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، وإياكم وأسماء الجاهلية، فإن من تعزى بعزاء الجاهلية أو تسمى باسم الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من حطب جهنم. اسم الإسلام يجمعنا كلنا بدل ما تفرقنا الأهواء والأسماء. ليكون الرسول شهيدا عليكم، الرسول بعث شهيدا علينا، وتكونوا أنتم شهداء على الناس، هذه خاصية لأمة محمد. كل نبي عليه الصلاة والسلام، كل نبي إذا جحده قومه سيقول الله له: من يشهد لك أنك بلغت؟ من يشهد الأنبياء؟ أمة محمد. هذا شرف عظيم، تزكية من الله، ولذلك قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدول، اللي تمسك بما جاء به محمد هو عدل، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا كل نبي إذا جحد وقال قومه ما جانا شيء، قال الله: وين شهودك؟ وين بيناتك؟ فيتلفت يقول: أمة محمد يشهدوا لي، ونحن نشهد بالصدق لكل الأنبياء أنهم بلغوا وأدوا الأمانة كاملة غير منقوصة. والله إن هذه مرتبة رفعنا الله إليها إن متنا على الإسلام وتمسكنا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، مرتبة الشهود العدول، مرتبة من يفزع للأنبياء ويشهد لهم بالحق أمام تكذيب الأمم لهم، وتكونوا شهداء على الناس. ولذلك قال الفاء للتعقيب: إلزموا الصلاة والزكاة حتى تكونوا عدول، اختاركم الله شهداء، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. الاعتصام بالله، وش يقابل الاعتصام؟ ذكرناها مرارا، وفي خطبة كاملة فيها الثنتين ذولي. الاستغناء. الناس طرفين، واحد معتصم بالله، واحد مستغني عن الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والثاني أما من بخل واستغنى. وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا استغنى. وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. إذن ما في إلا واحد معتصم بالله، وهذا يعصم ويهدأ، واحد مستغني حتى لو ما قال أنا مستغني، هو واضح أنه مستغني بذكاء ولا بأهله ولا بعشيرته ولا باسمه، مستغني. المستغني خلاص مستغني يوكل نفسه، والمعتصم بالله يحفظه. فاعتصموا بالله هو مولاكم. لما قال أبو سفيان في أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: فنعم المولى ونعم النصير. والله إن كان مولاكم الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير، في مولى أحسن منه؟ في نصير أعظم منه؟ أبدا. لكن اعتصموا به ولن يخذلكم أبدا. فهذه سورة الحج أردنا أن تكون الشطر الأخير منها متصل، لأنه كما تلاحظون معانيه سواء كلها ماخذة بعض. وكما ذكرت لكم في اليوم الثالث من رمضان واليوم العاشر واليوم السابع عشر، إن كان يعني يدخل بالأربعاء يوم الفرقان، سيستمر التفسير ساعة بعد العصر، واللي يفطرون في مكة يمديهم إن شاء الله، لأن العصر طويل، وسبحان الله يكون في فتح في رمضان وبركة أكثر من غيره، لأنه وقت مبارك، وخاصة سورة المؤمنون. سورة المؤمنون هذه سبحان الله فيها معاني عظيمة جدا، فنسأل الله أن يفتح لنا فيها فتحا من عنده، وأن يجعل نصيبنا من القرآن العمل بما تعلمنا. نسأل الله اللي دلنا على هذا المجلس وفقنا فيه أن يعطينا بركته، وبركته العمل، العمل واليقين. قال تعالى: يتلونه حق تلاوته. وش معنى يتلونه؟ يتبعونه، مثل ما يكون التالي اللي يمشي وراك، يمشي وراء القرآن حق تلاوته، كل آية يشوف ايش تبغى هذه الآية ويطبق. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الإيمان الكامل لهؤلاء اللي يتلون حق تلاوته، نسأل الله أن يجعل هذا نصيبنا منه. وأما القسم الثاني أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، القرآن عندهم ذاهبين للظن لأنهم اكتفوا من القرآن بالأماني. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ورزقنا فيه العمل الصالح الخالص الرشيد، وأصلح فيه فساد قلوبنا، وزكنا وزكي نفوسنا، أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاه. اللهم اجعلنا نتقرب فيه بصالح ما بحضرتنا مما يرضيك ويقربنا عندك، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ترى فرغ كتاب الصيام الموطأ، كتاب الصيام والزكاة والنكاح والطلاق، وأيضا خطب الأخيرة كلها مفرغة، لأن بعض الإخوة يثقل عليه السماع، فالآن منزلة في الموقع كلها مفرغة. اللي بيراجع الصيام من الموطأ في العرض الأخير والاعتكاف والزكاة الآن موجودة مكتوبة، بعض الإخوة جزاهم الخير فرغ. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.